أي يوم ترونها عن النعيم ما التذ به في الدنيا من الصحة والفراغ والأمن والمطعم والمشرب وغير ذلك. سورة العصر هي مكية أو مدنية، ثلاث آيات: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر أي الدهر أو ما بعد الزوال إلى الغروب أو صلاة العصر. إن الإنسان أي الجنس لفي خسر في تجارته إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليسوا في خسران، وتواصوا أي أوصى بعضهم بعضا بالحق أي الإيمان، وتواصوا بالصبر على الطاعة وعن المعصية. سورة الهمزة مكية أو مدنية، تسع آيات: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل كلمة عذاب أو واد في جهنم، لكل همزة لمزة أي كثير الهمز واللمز أي الغيبة، نزلت في من كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كأمية بن خلف والوليد بن المغيرة وغيرهما، الذي جمع بالتشديد مالا وعدد أحصاه وجعله عدة لحوادث الدهر، يحسب لجهله أن ماله أخلد أي جعله خالدا لا يموت، كلا ردع لينبذن جواب قسم محذوف أي ليطرحن في الحطمة التي تحطم كل ما ألقي فيها. وما أدراك أي ما أعلمك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة المسعرة التي تطلع تشرف على الأفئدة أي القلوب فتحرقها، وألمها أشد من ألم غيرها للطفها. إنها عليهم جمع الضمير رعاية لمعنى كل، مؤصدة بالهمز وبالموصدة بالواو بدلا أي مطبقة، في عمود بضم الحرفين وبفتحهما أي في عمد، ممددة صفة لما قبل فتكون النار داخل العمود. سورة الفيل خمس آيات هي مكية: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى استفهام تعجيب أي أعجب، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هو محمود أي الفيل وأصحابه أبرهة ملك اليمن وجيشه، بنى بصنعاء كنيسة ليصرف إليها الحاج عن مكة، فأحدث رجل من كنانة فيها ولطخ قبلتها بالعجرة احتقارا بها، فحلف أبرهة ليهدمن الكعبة، فجاء مكة بجيشه على أفيال مقدمها الفيل الكبير المسمى محمود، فحين توجهوا لهدم الكعبة أرسل الله تعالى عليهم ما قصه في قوله: ألم يجعل أي جعل كيدهم في هدم الكعبة في تضليل أي خسار وهلاك، وأرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات قيل لا واحد له كأساطير، وقيل واحده الدول أو أيال أو أييل

نزلت لما قال رهط من المشركين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد في الحال ما تعبدون من الأصنام ولا أنتم عابدون في الحال ما أعبد وهو الله تعالى وحده، ولا أنا عابد في الاستقبال ما عبدتم، ولا أنتم عابدون في الاستقبال أي في المستقبل ما أعبد. علم الله منهم أنهم لا يؤمنون، وعلم الله لا ينقلب جهلا. وإطلاق ما على الله على جهة المقابلة: لكم دينكم أي الشرك، ولي دين أي الإسلام، وهذا قبل أن يؤمر بالحرب. وحذف ياء الإضافة السبعة وقفا ووصلا، وأثبتها يعقوب في الحالين: سورة النصر مدنية هي ثلاث آيات: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على أعدائه، والفتح أي فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أي الإسلام أفواجا جماعات بعدما كان يدخل فيه واحد بعد واحد، وذلك بعد فتح مكة جاءه العرب من أقطار الأرض طائعين، فسبح بحمد ربك أي ملتبسا بحمده، واستغفره إنه كان توابا. كان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يكثر من قوله: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. وأنا أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. وعلم بها أنه قد اقترب أجله، وكان فتح مكة في رمضان سنة 8، وتوفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 10. سورة تبت هي مكية، خمس آيات: بسم الله الرحمن الرحيم، لما دعا صلى الله عليه وسلم قوما وقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال عمه أبو لهب: تبا لك، ألهذا دعوتنا؟ نزل تبت أي خسرت يدا أبي لهب أي جملته، وعبر عنها باليدين مجازا لأن أكثر الأفعال تزاول بهما، وهذه الجملة دعاء، وتب أي خسر هو، وهذه الجملة خبر كقولهم: أهلكه الله وقد هلك. ولما خوفه النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب فقال: إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي منه بمالي وولدي. فنزل قول الله: ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي وكسبه أي ولده، وأغنى بمعنى يغني، سيصلى نارا ذات لهب أي تلهب وتتوقد، فهي مآل تكنيته لتلهب وجهه إشراقا وحمرة، وامرأته عطف على ضمير يصلى، سوغه الفصل بالمفعول وصفته، وهي أم جميل زوجة أبي لهب، حمالة بالرفع الحطب أي الشوك والسعدان، تلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، في جيدها أي عنقها حبل من مسن أي ليف، وهذه الجملة حال من حمالة الحطب الذي هو نعت لامرأته أو خبر مبتدأ مقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإخلاص هي مكية أو مدنية أربع أو خمس آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فنزل قل هو الله أحد، فالله خبره وأحد بدل منه أو خبر ثاني. الله الصمد مبتدأ وخبر أي المقصود في الحوائج على الدوام، لم يلد لانتفاء مجانسته، ولم يولد لانتفاء الحدوث عنه، ولم يكن له كفوا أحد أي مكافئا ومماثلا، فله متعلق بكفوا وقدم عليه لأنه محط القصد بالنفي، وأخر أحد وهو اسم يكن عن خبرها رعاية للفاصلة. سورة الفلق مكية أو مدنية هي خمس آيات. نزلت هذه السورة والتي بعدها لما سحر لبيد اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم في وتر به 11 عقدة، فأعلمه الله تعالى بذلك وبمحله، فأحضر بين يديه صلى الله عليه وسلم وأمر بالتعوذ بالسورتين، فكان كلما قرأ آية منها انحلت عقدة ووجد خفة أي في جسده حتى انحلت العقد كلها، وقام صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقاله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق أي الصبح، من شر ما خلق من حيوان مكلف وغير مكلف، من حيوان مكلف وغير مكلف، وجماد كالسم وغير ذلك، ومن شر غاسق إذا وقب أي الليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب، ومن شر النفاثات أي السواحر تنفث في العقد التي تعقدها في الخيط، تنفخ فيها بشيء تقوله من غير ضيق، لأن النفخ هواء بلا ريق، وقال الزمخشري معه كبنات لبيد المذكور. ومن شر حاسد إذا حسد أي أظهر حسده وعمل بمقتضاه، كلبيد المذكور من اليهود الحاسدين لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الثلاثة الشامل لها ما خلق بعده لشدة شرها. سورة الناس هي مكية أو مدنية 6 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس أي خالقهم ومالكهم، خالقهم ومالكهم، خصوا بالذكر تشريفا لهم ومناسبة للاستعاذة من شر الموسوس في صدورهم. ملك الناس، إله الناس، بدلان أو صفتان أو عطف بيان، وأظهر المضاف إليه فيهما زيادة للبيان من شر الوسواس. الشيطان سمي بالحدث لكثرة ملابسته له. الخناس لأنه يخنس أن يتأخر عن القلب كلما ذكر الله. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك. الذي يوسوس في صدور الناس، أي قلوبهم، إذا غفلوا عن ذكر الله من الجنة والناس. بيان للشيطان الموسوس، بيان للشيطان الموسوس أنه جني أو أنه جني وإنسي، كقوله تعالى: شياطين الإنس والجن، أي من الجنة. بيان له. والناس عطف على الوسواس، وعلى كل شمل شر لبيد وبناته المذكورين. واعترض الأول بأن الناس لا يوسوسون في صدور الناس، إنما يوسوس في صدورهم الجن. وأجيب بأن الناس يوسوسون أيضا بمعنى يليق بهم في الظاهر، ثم تصل وسوستهم إلى القلب وتثبت فيه بالطريق المؤدي إلى ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. وبعد ذلك في الأصل تم ما وجد، والحمد لله وحده، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم، وفرغ من كتابة هذا النصف وما قبله، وفرغ من كتابة هذا النصف وما قبله الفقير الضعيف المحتاج إلى عفو الله وغفرانه أحمد بن مسعود النابلسي، عفى الله عنهما بمنه وكرمه مع شغل البال وكبر السن وضعف الجسد، ومن الله عز وجل المدد وعليه المعتمد في ثامن رمضان المعظم قدره سنة 1400. والحمد لله وحده، وصلاته على سيدنا محمد وسلامه، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أعاننا على قراءة هذا التفسير العظيم، تفسير شيخ الإسلام جلال الدين المحلي، وكان رأس أهل زمانه في الفقه، أي فقه الشافعي، والإمام السيوطي رحمه الله حافظة العصر وعظيم الفقهاء والمحدثين واللغويين في زمانه. عكف رحمه الله تعالى على تصنيف الكتب، وكان من المكثرين في هذا المجال، ولهذا نافت مصنفاته رحمه الله عن 600 مصنف، وكتب في كثير من العلوم رحمه الله. آنسهم الله، عوضهم الله الجنة، ونفعنا الله بهما وبكل سامع وقارئ لهذا التفسير العظيم، نفع الله تعالى به أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.